بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: يشتنى وعن ابن مسعود باب التحريم الكذب خير من آياتي كم آياتي دومش من شرح كذب مانية باشا فرمي باب تحريم الكذب. قال الله تعالى: من باسي كذب مانكر كذب تشيا وبتشيا وتري درو. فرمي برورد قال فرميتي تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف يعني ولا تتبع شوني اشتيق مكا وكوا علم دلباري ونيا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في شرب أسمان كرت هم كسير رقيب شاو ديركي بسروي أمادية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كاتب فريم، ما يلفظ من قول من ضل نيام أو آية تم تفسير كردوا بلام دياره هي بابي بيشويا بلا هي بابي بيشوبو. ما يلفظ من قول لبابي بيشوشة همانا، ما يلفظ من قول هيج لفظك لزاري نيتدر محل خلاف علماء آية هرشي لزاري إنسان هاتدر النسرية أو شتانا النسرية كا باداشتو سزاي لسارة محل خلافة. يعني بونو منا نخوش بنكيني نخوش يعني مثلا دنيا كيلا نخوش ودرتشي أوج النسرية لسري يان إلا اشتيك النسرية لسارة عبد كتشاكو كباداشتو سزاي لسارة محل خلافي علماء والله أعلم. فرمي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. رازقوي إنسان بروشي أبا الرين ماي مروفكا بروشاك كاري، وإن البر يهدي إلى الجنة وشاك كاري مروف هداية دا بروشي برو بهشت. وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإنسان راسلي حتى وكلاي خواب رازقو أنسري سرنجي فضلي رازقوي بدن وسرنجي خرابي درو كردن بدن. إنسان راسلي رازقوي رين ما يكابرو چاكا كاري، چاكا كاري رين ما يكابرو بهشت. كواتر رازقوي رغاي بهشتا درو كردني رغاي دوزخا. وإنسان رازقو أبيتا لاي خواب رازقو أنسري ودرجي صديقيتيش لدرجي شهيدية قولتنا، يعني الصديق قولي يا شهيد قولي يا صديق لشهيد قولتنا. وإن أربو يا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي: أثبت يا أحد فإنما عليك صديق وشهيد. وتي ثابت با صديق وشهيد يا كل سالة أبو بكر صديق كبو عمر شهيد كبو. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. أفرمي ودرو كردن إنسان رين ما يكابلو خرابة كاري. وإن الفجور يهدي إلى النار. خرابة كاري جمروف بلو شيء أبا أغري دوزخ أبا كواتا درو سرهمو خرابة يكا. ويلا حديث يقاتو سنة دخي ضعيفة كابراء علي بيغمر إخواء نيرنا وكابرا وتويت أي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام آية مسلمان دزيئك وتويت أكره مسلمان زيناك وتويت أكره. فرميت آية مسلمان دروك وتويت نخير درو صفاتك زور ناشرين لقل خوا لقل مرؤية نايتوا ولكو خوارمي مرؤية، يعني شون بلاي كسايتي مروف خاون شخصيات به نابدرو بكو نابدرو اللي أبو وشيته. والله أمره بداخه دنياي أمره بربول الدرو بواريكي جياني درويتي دانبي برنبي للدرو هلا بازارته وبيقرتا مالو لمالو وبيقرتا وكو قتاب خانو لقتاب خانو وبيقرتا وكو قرقوا كوشوك ولا أنا كانوا تاوكوا دولته للدولة بيتيرو بوملته لملته بيورو لهر هر هر بوارك هو الراجع إن كان خطان زان هلا سدروبني أندراوا رجنا مكان قوفار كان إلا ما رحم ربك ما قال رحمي إخوة يعني درو كردن بوتا بشيكي قور حتى أو أمره جهاني بي بريو دبريكا حكمي جهاني بي كريبابلين بيو تلسر مايا داري لسا درو بنيان راوة ديمقراطي دي سانوة أما أنا همويان لسر كومائكي قوري درو وفيلو وطلقو وحيلو وانا دروز بون وبره ودرون هموي بمكياجه وستاوه يعني مكياجه كان لم يعني حقيقة كان دلكون يعني حتى تماشابك يعني مروفة كان مروفة آفرتها آفرت تماشابك يك بارشة درويا نازم ايري سليكون اوي سليكون اوي اما خيتر بنا وكيف غلطنا لهم واللي يخواني بيا جورا كانوا وجناي يخواني بيا جورا كانوا وجنا وكيف راسينا زن مجنا مد هم درويا من طبعا درويا كاتي أفرت يا جواب بيشاني تو أداة جوانة تمشاكي جوانية هم ويشيا هم إلى حي صناعي في ترشاكي كردو حداد شاكي كردو ونزم تي شاكي كردو مكياج كي دي سنة يعني تصور كانوا روش كيشة قالت لهم كرك الله جنية كم هنا وا لبر كيشا كوت جنم هنا وا طلاقم داوت مو طلاق داوتي والله ما مصاكاتك من هنا ما بمكياجو هنا والله مدويت ما شاكم جواني بطلاقم دا دوينا شو بيرك شو تلفوني كم واحد ليك لم شاراني خو مانو الله يشوينا دسر افراد وتو ما نكا دينا سرد مكياج مك مكياج مگه تکایه بابی مکیاج کرد که من بدبینه نه ولی چون نزدیک تماشاگر مکیاجی کردو کرد که منو تی بدال ما استمری بری و پاریز وری صرف کردو کاتی بردوی تی دوای مال برین هاتو تو به مکیاج بینی تی استله ولی بدال منی اما همی درونی طبعا یعنی درونی تو خود و پیشانه دی تو وایت بالام تماشاگر واج نیت یعنی آیا بکد مشافته لجنوی تو پیا ولا پیا تو جن یعنی اما مدرونیه اما درونیه روژنامه خوند مو لایک یکلم ولاتانی دوربری خو معنا کابره شنی گواسوتو یکم شوبانی هستا ولخو شنکی خو بینونی ناستیوت رد شوته محکمه قیدی تو مار کردو شنکی خو طلاق داو کاک براسی ام جننی من هنامه او جننی من مارم کردو او جننی من جنیتره بالضبط یعنی اما هم یدرویه طبعا من نمونی بوار یکم هناو نمونی بوار یکم هناو همو بوارکانیتر أرويت الله بقال هرشي تماتي جوان وخياري جوان وسيوي جواني خصوصا بيشوا لدوايشوا أو يخراب بهوا هوا دواوا تاوكو تو دو تماتي جواني تيكي أو لجير وسياني خرابي تيكر دوا جوانكي لبيشوا خرابكي لبهاشوا طبعا هم درويا هم درويا توبا من الله أم تماتم هيا والله لبردموا ديارا لو دي مصيري كم نوعي ترى هم درويا ایتر او باسی سیاست نکم که حل لسر دروب کلاکب و لسر دروب نیان راو. لکاتی که سیاست لسر صدق و رازگوی بنیان دن ری. حتی اوالیات او بوته پن ناو خلق. خلق نه سیاست درویه. بوته پن ناو خلق. لکاتی که لحقیقت سیاست بدروب بری و نار رو. سیاستی حکیمانه و شرعیانه و عادلانه و دادگرانه بر رازگوی با صدق بری و آروا. راستا انسان سياساتي كره هموشتي بملد ناله بالضبط بالضبط سياسات اخوازي هموشتي بملد نوتري بلي عقل وا عقل وا اخوازي حكمه وا اخوازي بلان بو معناه جني انسان دروب كالغل دروب كالغل ملت هربيك لو خلقاني خوارق ليتي ملك كذاب ده صلاه دارك دروزنا شو كبي سي بدرونيه بلان درو لغل ملتي خوياك بو اي درو دولمانو فقير ود صلاه دارو بد صلاتي بو هي يا درو هر درويا بيرزان لما يانا درو هر درويا يا فرقه كاد صلاته بده صلات به درو هر درويا اي باش بو اگر هاتو ده صلات دار بده روب كا خوا زيات رقيليتي لبرو يزور جار هي انسان چي وا اليك فنا بو اعتبر درو بده صلاتي بناي بي با اعتبر درو انيا سانه كه بده صلاته والله مام ليره تو ده صلاته يعني چي وا اليك ردي درو بكي هر وها بون منا تكبروا في الزلي خا يقول رقيليتي دولة من بفقير بيه بلا ما قال فقير بيه خوازي يترقي لو فقيره متكبر في الزل بيه بو شكا دولة منك هو كاركاني في الزلي تيايا بلا في الزلي بكا خوارقي ليتي بلا ما بونا باري هيا ساري برزي هيا ما يعني بيوسي بخلقني إيشيكي بيه خلق ده هزاره ده و پانزه هزاره ده كريه كاري قوات ايش خلق پانزه پیده و بيزي پیده پیوسی بخلق نیه ام جوره کس فیزیکی شی با دروز به و حرام و کبره و توانی کی گوره لکبائره بلام در نتیجه هو کاری کی تیای فیزلی تیای بیت هو کاری فیزلی تیای بس ای توی هجاری ندار چی واد لیکا لوتد عرضی خو عرض نبینی لوتد نیال عرض ببینی بو فیز الزله بو یکاتی هجاری لود برزه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لگل ملیکون کذاب باسی که لگل دا صلاح داری دروزن باسی که چکه هو کارکانی فیزیلی تیانی فیزیلی دا چیه تو بویا درو سر همو خرابه یک انسان دروی کرد هموشتی یکا یعنی انسان دروی کرد هموشتی یکا وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا كذابا نسأل الله العفو والعافية وإنسان دروكا تاوك لا يخوى بدروزن أنسره متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاص فجر متفق عليه ام حديثان ام بيشتر هر دوكان باس كردو قسم لسر كردو لدرسكان بيشو ام كتابة وقد سبق بيانه مع حديث أبي هريرة بنحوه في باب الوفاء بالعهد في باب الوفاء بالعهد الله بيشتر باسم كردو لبشي وفابون بعدو پیمانه و بله حدیث که ابو هریره کامه آیه المنافق ثلاث اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان و اذا اؤتمن و اذا اؤتمن خان كاتك فرميه اربع شوار شد هيا لحديث كان وكو بيشتريش باسم كل خزمت أنا جاروا يلا سيشر جاروا يلا شوار شد جاروا يلا حوشد أما أنا بو الزبطة نك بو حصر بو الزبط يعني جي بو الزبطة يعني بو يكسك الزبطي كالا يخوي نك بو حصر يعني جي نك بو حصر يعني بو نيبلي بس أما غير أما شملناك بيغمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر ياك دوسي يعني شيء أكبر الكبائر نيا أفرمي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث نشاني منافق سيانة آية نشاني منافق سيانة لحديث كان كوكراوت علماء يجينا سروي سي نشانة كبيرة كان كوكردوتو ابن عباس أفرمي لحفتاو نزيك ترتالة حفتاو لحفتاو نزيك ترتالة حفتاو چوار شده هر کسی تی دابی منافقه کی خالصه و هر کسی خصلتیک لمانی تی دابی لم چواری که باسی که او خصلتیک که با کرجر خصلتی پیالن او خصلتیک نه نفاقی تی دایتا و کوازیلی دهینیت یک که امانتی لیا دابنی خیانتی لیا که دو که قصب که درو که سه که پیمان بده غدر و خیانتا که پیمان شکینی که و اذا خاصم اگر دم دمی لقلب کی دمدمي لقلبك كيشيك لقلبه فجر يعني ما لا عن الحق خاصة فجر يعني ما لا يعني ما لا عن الحق لحق لا أدا بون نجوان فروشي بون منها سنورة بزيني قسي واد لسر الله بختاني واد بو كان نذكر دو بولا بري تور ربو قيناك تور ربو تور ربو بلام بختان بوكي إنسان لكاتي تور ربو نبختاني كربو خلق سنوري بزان أو نشاني النفاق فأنا بخوي برضبير وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم بحلم بضمتين وقد يسكن اللام للتخفيف يعني حلم حلم هركسي بانشی بینینی خویک بکاو لم يره نشي بيني بأو خوا أو سزاكي چيا يسرن يسري سزاكي من بباسك من تحلم بحلم يا بحلم هركسي خوي هركسي بانشي بينيني خونك بكا تما شاكي ليرا لي چيا ليرا عامة يعني هر خونك بي يعني تايبت بو خوناني بيوست بباسي غيبة وباسي دينة و أو كاتا أم عقوبيه باسيكا محل خلاف العلماء بلام سيرين نصك بك فري من تحلم بحلمين يعني كسي بي دانش لما لسيك باسي دين وقيامته وغيبه شرع جنبي بس بولنا ودروب الله يخيوك منيو بجماعات بيب كانن آية أم عقوبة شمليكا ظاهري نصك بله هر كسي ادعي بنيني خويك بك باسي دين بي باسي غير دين بي شملينا غير دين بي شمليكا نصك إقريتو سزاكا إقريتو فرقي نكردو لبيني خويك باسي غيبه باسي دين باسي شرع به ادعاي بينيني بكيتو ندبيني به لقال خويك بولنا باسي كي دنياي به فرقي نكردو لبينما بويا من تحلم بحلم بريتيا لا نصيكي عام أفرمي كل فأي عقيدة بين الشعيرتين سزاكي شيا نمش محل خلافة آية أما السزايا كل فأي عقيدة بين الشعيرتين آية ما عقوبة وسزايا يعني أما نشانيك أو درويك كردويتي سزايا عقوبية سزايا وعقوبية ألين هدي ولا دو جو قريب دا شو أنا مخوني دروس كردو قري داوتي يكو لكاتيك قري نادرتي يكو خوك الرأس نية بوي بيرن ولا دو دانان جو قري درتي يكو قري نادرتي يكو بويا بيلان ولا دوجو قريب ديكو أوكو حديثي من حديثي من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أو كما قال صلى الله عليه وسلم هل كسي وينيه بك يا شيء لقيامته بي ودري هدي روحي تيبك وناشتواني هل ذلال البخاري وغير واتو بي ودري روحك بري ناتواني روحك بري ما بس جلينا شو وينيك آية ويني سيبر دارو بي سيبر بدز بي كيشي إقريتوا على الصحيح بلي أوي بيكر بي بيشكو بيقمان إقريتوا أوي بدز بي كيشي بي سيبر بي إقريتوا بلا ما يفوتوغرافي إقريتوا أوي باسكي ترى أفرمي ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة هركسي قول قصي خلقي بقري حكايته باسي أكن بلام أوان حزنا كان أم قول قصي أن بقري على بشتي درجة كويش ما شيء أكن زين شيء إيش صب في أذنيه الآن في يوم القيامة أو أنك أكريت قول رجع قيامته أنك شيء أنك شيء سري نووي كان رحمه الله أفرمي بالمد وضم النون وتخفيف الكاف وهو الرصاص المذاب قرقشمي تواوية نسأل الله العفو والعافية ومن صور صورة عذب وهركسي وينيك بكيشي سزاء أدري وكلف بيشي أوتري أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وكلف من بلقي لسلوي شيء عذابه كلف عذابه تكليفي اللي يكري بس زادري لسلوه بيوزري روح كبري يطواني روح كاتبري ناطواني روح كاتبري اما بلقي لسلوي علم شن تطور كان ناقاته ويبطواني روح كاتبر روبوتي مشتيكي آلي مروفيكي آلي صقيكي آلي خدنا زاني سا مروفي آلي هيا صقي آلي هيا أنا لا لا تشينا لا أوانات عن أخبار خوينيتو. أقول زور دقتي ندي نازاني مثلاً. أما يعني إنسانك يا عسائي يا روبوت يا آلية. يا روا بقولنا صقي آلي يعني. لرجاء وبايخ بصق زور ده نسا حالياً صق نرخی صقیان دروس کدوم صقی عالی ل دفتر رو دست بیاک علی خاکی $10,000 ل صینو یابانو او شنان دوای کسی که به هنی شو کار بری بوکا افرمی کلی فایم فوق فیها روح علم چند تطور بی باز کم لوب نگات او را او آستیکا روح که تبرش علم چند تطور که وكوشون علم شان تطور كانت واني جيان بوغازيتو ولا سر زي بوشوني كيتر منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى نص جامل لما سألنا خم لقرين آدم حتى نصكتها ظاهر نبي سيها كسيك بلي عايز خولة سورة يعني سورة اشتيكي واه ظاهر ماني لشريعة الأنبار وبيجختي لسر كيو والله أما سألة زور واضحة منها خلقناكم ليلة دروس ما كردون ولم زويشة أتامرين لم زويشة جارية درتان هيني ولا لسر للزوية بوي همو خلق لسر أمرزا جيان تاكو تاي لسر أمرزا أروات شن هول بدري لسر مانو أواني ترز جيان بوزريته ناتو أندري ناتو أندري باشا راه البخاري تحلم أي قال إنه حلم في نومه ورأى كذا وكذا وهو كاذب بل فلان خون بني ودروشك وكؤون من إباسم كربتان والله أعلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا فرميتي دروترين درو ومعناه يقول رأيته فيما لم يره أفر الفرا دروتريني درو أويا كابرا بلي تشاو كان مشتكي بيني ونشي بيني به أن يوري الرجل عينيه ما لم ترى بلي فلاشتم بيني وابو ظاهري نصك باسي ظاهري نصك عامة قشتية خو غير خو بس بكو مال الروايات ترو كو مال السياقات تر تايبتا بشيوا بابلم درك باسي خو به درك باسي خو به علماء فرمون الرأي للقلب والرؤية للعين والرؤية للحلم الرؤية للعين الرأي للقلب والرؤية للحلم يعني كاتيوتي الرأي بوچوني ضلا بنيني ضلا بنيني تشاوني كاتيوتي الرؤية بنيني تشاوة كاتيوتي الرؤية أو بريتلا بنيني خو أفرمي وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله كانت من طوابه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه لو اشتيك لو قسانيك أيوت أما لسر تقديم ما كأجل بيت موصول به من الذي يكثر منك حرف جر الذي كأب محلا بيت مجرور وعائدة كجمة حذوفة يعني من القول الذي كان يقوله قوله لو قسيك زور جال أي ود بريتي لا فلان قولي لو قولي كزور جال أي ود من القول الذي أو من جملة القول التي لو لو لو لو كوم لقساني كزور جال أي ود بريتي بلا مقسا أو الشيء هل رأى أحد منكم من رؤيا كسل إيوه خوني بيني لرؤيته مسلمة أفرمي كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا نجيب يعني سلامي بداية بارك الله والله كان يفرمو كسل إيوه خوني بيني البارحة بارعين شيء بيشو مسألة هي نحوي شيء ليلة شوينينية أو لغوي آية بارحة لكيوة أو تريد بارحة هني كان فرمي دواي الزوال يعني دواي نورو أوسا الله بارحة شوي بيشو فلم لديه اشتا دواي نجب يعني بيوتو بارحة على كل أي فرمو كسل إيوة شوي رابر أمشو بابلين بقصي خومان كس هي لإيوة خوني بيني بي أما بلغي لسر أوي كوا ظاهرة كي سنة إنسان شاول بيغمر بك عليه الصلاة والسلام ما مصا كان إمام كان مزقود دعاء سلام دانوا بلن كسي خوني بينا به والله ما نقل العلماء فرمون أمو بوتها شريعي أحكامه يعني أما السنة الدنيا بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم صحابك خويا قراوته بوي برجان دونو برجان نكي بوتها الدين وحكم الله نيشيت يا داية دواي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بلين سنة وبرسيار بك خو برجانك دواي ونابي تحكم بلام خو السنة يدرناجي وكو أصلي تشاولي كري تشاولي بيغمر إخوة بك عليه الصلاة والسلام شي مانع يا هي لا مانع لا مانع وينص عليه بعض العلماء هلوها أويت يدايك و زو خو بقيري وهلوها زوج ببرجيني طبعا خو لا يكي يقري ولا أهلي السقاء لا يخلقي شارزة خو برجين خو برجين أكري بلام سنته شي بياني زو بي وأوش بياني زو خو برجين بوبكا لبر زور سبب يبو كسيك خو برجينك بو شي زو بي باشا لبرو يمشكي صافتره وخو برجيني شتقل وي بهري علمه بهري خوايا وشكيت يعني انسان بيه بهري ناتواني صدق تيه بخيونيت وناتواني خو برجيني مضبوط بك لواني فيري برشد بي بس ناتواني خو برجيني مضبوط بك ابو يا خو برجين بيزي بهري خوايا اما بالنسبة او بالنسبة كاسك خوش ودي سانوا لصفاء ذهني مشكي صافتلا هروها لقرب عهله بحلمه لبروي تازه خواكي بينيوس ياتر هابيريا هروها لو أنا خواكي معناه هو بدأ صدقية بكابون منه ويزوب زنت هذا صدق كابك يا شر يدي تريب ويخوي زيادة ببارز يتعشر كان يتريبون منه يعني خواك أجدار كرنا ويبي ويزوتر أجداري خوي بي أجرنا دواي دور رجبي جري ولا وشي برشة كلا بيد بالروا يا برشة كلا بيد الروا لبر أمه كانوا غير أمانش سنة إنسان خواكي زوتر بجري وا خويش بو خلكي شاقي جري وا وبدل صوص جري وا خو بو خلقي خراب يا برادر يا أزاني برادر تا بلام دول صوز الدنيا خوش تيه بلام هني حسودي شيء بلام برد برادر يا خوني لا نير يا مقيتي لي لا كي لا تقصص رؤياك على بو آفرين فرمي هل رأى أحد منكم رؤيا كسلي وخوي بيني ورؤيا يعني جالي تخفيفك لي أوتي رؤيا فيقص عليه من شاء الله ويقص كل الصحابة خيب بنيا بس إخوة وإيش خوا كي يجروا أمش خوا برجني بوكردن وإنه قال لنا ذات غدات بيان ما يكفر مي إنه أتاني الليلة آتياني أمش هدوك ذات بولام وإنهما قال لي أمدوك سبيان وتم انطلق بكور ربابشي وإني انطلقت معهما من جل غلنا روشتم وإنا أتينا على رجل مضطجع يشتنى بيها يكتب معشاين راك شعر هل الروايات جالس وإذا آخر قائم عليه بصخرة كسيك بسر سري وستاوى بريكا ودسيوى وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه أوها يا أيدات بان سريا ين بلي يهوي بالصخرة لرأسه غلي أكاتو يا أيدات بان سريا فيثلغ رأسه فيثلغ رأسه سيري نويب كان أفرمي يثلغ رأسه وهو بثاء المثلثة والغين المعجمة أي يشدخه ويشقه يعني سري بانكاته وردو خاشيك أخوان الله فيتدهده الحجر هاهنا نويب أفرمي يتدهده أي يتدحرج كواتا غل كردنا وكي أوي كسرتا بوتانا يعني بردك هاتشيكا بردك قلة دا غلية كاتوا بقولين غل كرنا وشي تري بيرن غل كرنا بردانا بردك بلدة توا أو سا أداتا بان سريا لدا بان سريا وردية كا فيتبع الحجرة فيأخذه كابلا أروى بردك أهين يتوا فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان تا أروى بردك أهين يتوا سري دوباره وخليات وتوا ثم يعود عليه دوباره ديسانو بردكا برداته فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى أو جاري كم كردي جاري دو مش دوباري كاتو قال قلت لهما سبحان الله ما هذاني هم بلقى سوري السنة اللي بوشتيك تعجبه بلقى سبحان الله ما هذاني وحراما سبحان الله بقالتو بلقى سبحان الله وهنا جارة قاتا كفر أقر بو قلتا كردن بدين بلقى سبحان الله كان خلقي كيه قال طب دينك الله أكبر جزاك الله سبحان الله سلام عليك وكو استهزاء وقال تجاريك أو كاتا لواني مترسي كفريشي لي بكري أفرمي وتي سبحان الله ما هذاني أودو أنا تشي أنا دنقو باسي أن تشي مكين بوان قال لي انطلق باب بكوري لهني الروايات هني قلم بشاني أم حديثة باشو بيشي كي تيدايا بجوري الرابي كان هركسي بجوري خوي جرايتي وهي تأسيل هناك لأصلي تشيرو لأصلي تشيرو كاكا أفرمي انطلق انطلق لا من دو جارة لا يوجع زول باشا فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه تعشاكين بيايا ما بشتكوتا وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد كسيت اللبان سري واستوى بقلابه هر قلاب هر كلوب عربي كيا كلاب قلاب أو شأن الزور دوبارة أبيته قران كاري بسرة بسراتي وزمانا كانت يكلم لقال يكتر زمانا كانت يكلم لقال يكتر فارس قال لي آرزو كرد قال لي آرزو ترك قال لي آرزو ترك قال لي چونكا كرد قال لي چونكا فارس قال لي چونكا وانيا فارس قال چونكا هي يعني دي يعني بون من كرد قصيدك فارسك وظلي تركك وظلي أم زمان أنا تابتي أم شو أنا نيك نزيك يكن هاو سنوري يكن أو شو أنا بو يكتر أقوى زرية توا شوكو أصلي زمانك بي شوكو هاو سنوري بي كاري قري دروس دروسك على كل أفرمي أو كيتر هابا سري وبكلوب يك نووي رحمه الله أفرمي والكلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة وهو معروف مطمئن قلاوة الله يشتئ ناصر أو ديارة شيئا بكلوب من حديد بقلابك أسنين وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه يتلايك لا لايك لا يسري خوفنا من ذا فيشرشر شدقه إلى قفاه نووي فرمي رحمه الله يشرشر يقطع أفرمي شدق ما الشدقة ألي أمي أدري حتى وكو بشتا سري وهروها منخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه يعني أليرة أليرة أليرة بقلا وكا أين لي تاوكو إيرئيبة خوي يوروبان أماندا ثم يتحول إلى الجانب الآخر أما أملاكي تاوك يتأملاكي ليري أبا ليري أبا ليرشي أبا خوفان أماندا فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فلما فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كأمي طاو نكر تان ديد أمسرك واليك أمسرك وخوي ليدي تاو باشان ديد وأمسركي اللهم إنا نسألك العفو والعافية فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه دبالة دبالة يكاتو فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى جارية كم شكل جاري دومش دبارة يكاتو قال قلت سبحان الله ما هذاني قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور اشتيكم بيني وكو تنور وابو فأحسب أنه قال وأزان فرموي فإذا فيه لغط تما شاكم غلب غلب جاو جاو أو لغط وأصوات غلب غلب جاو جاو تياي فاطلعنا فيه سيرهنا وكيما كر فإذا فيه رجال ونساء عرات جنوب ياوي روتي لي لرويتكي دوايو بوتان باسكا لخوارو قوري لبانو باريكا سركي سري تنورك وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم لجيري تنورك وآقريان بوتي برو سروا فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضو أقركان لجيرو بونايا ضوضو ضوضو يعني شنو يفرمه بضادين معجمتين أي صاح وهاواركا دادا من علي علي علي قلت ما هؤلاء قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على نهر ترجمه ممكن بيزنا كود باريكمو فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر باشان رويشتي تاقشن لاي روبالي وأزانم فرمي سورب روبالك مثل الدم وكخين سورب وإذا في النهر رجل سابح يسبح لناو روبالك بيايكي تيابو ملايكرت وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة لكناري آوكشو بياوه يلبو كومالي برد يزوري كو كرد بوه وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ملايكل ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة ملايكل بون النزيك كناري آوك أبويا فيفغر له فاه نبي فرمي رحمه الله فيفغر وهو بالفاء والغين المعجمة أي يفتح كابري ملوان كار دمي داء شقان كابري كناري آوك ككومولا بردي زوري كوكرد وتو بردي أقردنا ودمي وفنا من ده فيلقمه حجرا بردك قرثنا ودمية فينطلق فيسبح دوباره دس يكردو ملكردن كابراي ملوان ثم يرجع إليه دوباره أقرأي وبكنار كلما رجع إليه فغر له فاه هل جارئها تو بردك يخسنا ودمي فألقمه حجرا قلت لهما ما هذان قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كاتمان ماوى تاوكو قشنا بياكوا دموشاوي زورنا شيرين بو المرآة بالفتحين وهي رحمه الله أفرميه وهو هو بفتح الميم أي المنظر يعني ديمن ناشرين بو أو كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة ناشرين تريد ديمني زلام بيبيني كان ناشرين ناشرين ترين ديمني بخواي قرب الأمانة فإذا هو عنده نار يحشها تالي لا أستين الله كاتك من طوابه ويقول إصلاح من كولي من خشبه لمن بقول